إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة في الله مجلس علمي جديد نتدارس فيه فقه الإسلام من خلال القراءة في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وقبل أن أبدأ بالدرس، أنبه على نقطة وردت في مجلس الأمس أو مجلس أمس، وهو ما يتعلق بحديث أنا ثالث الشريكين، فقد صححه الإمام الحاكم النيسابوري، ووفقه الإمام الذهبي، ووافقهما الإمام المنذري، ووافقه عفوا الإمام المنذري، ولكن شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله قد ضعفه في كتابه إرواء الغليل، فاقتضى التنبيه والتوضيح. قال المؤلف رحمه الله: باب إحياء الموات. ثم عرف الموات بقوله: وهي الأرض البائرة التي لا يعلم لها مالك. والبائرة هي التي لم تزرع أو لم تهيئ للزراعة، هي الأرض التي لم تزرع أو لم تهيئ للزراعة، والتي لا يعلم لها مالك، يعني من الأرض المشاع التي ليس لها مالك معلوم. طبعا هنالك بعض الأحكام إخواني في الله، كما يقال العصر أو من عصور حديثة اختلفت، فالآن الأراضي في الغالب، بل أقول في الكلية، لا يوجد أرض ليس لها مالك. إما أن تكون أراض مملوكة للدولة، وإما أن تكون مملوكة لأشخاص. أما أرض هكذا لا مملوكة للدولة بحيث يتصرف فيها من شاء كما شاء، وليست مملوكة لأشخاص معينين أيضا، فهذا كلام غير موجود، وستأتي لهذا بحسب القوانين العصرية والأوضاع الحالية أمثلة أخرى. قال: فمن أحياها بحائط أو بحفر بئر أو إجراء ماء إليها أو منع ما لا تزرع معه ملكها بجميع ما فيها. فمن أحياها يعني أصلحها وحافظ عليها بحائط، وكلمة الحائط لها معنيان، لها معنى البستان ولها معنى الجدار والسور الحامي، لها معنيان، لها معنى الجدار ولها معنى السور الحامي. أو بحفر بئر، إذا حفر البئر فهذا يكون علامة على اهتمامه في الأرض، فالزرع أهم ما يحتاجه هو الماء، أو إجراء ماء إليها بأن تكون قريبة من مسيل ماء أو جدول أو ما أشبه، فيحفر إليها الماء أو طريقا للماء الذي سيجري إليها. قال أو منع ما لا تزرع معه، يعني أحيانا تكون بعض الأراضي فيها مستنقع أو فيها أشياء تجعل الزراعة فيها يعني غير متاحة، فهو يحجز هذه الأشياء ويمنعها عن الوصول إلى الأرض هذه، بحيث يكون منعه لهذه الأشياء من مستنقع أو غيره سببا يصلح أو تصلح معه الزراعة، بحيث يكون منعه لهذه الأشياء وحجزه لها سبيلا يصلح الأرض للزراعة. قال ملكها بجميع ما فيها، يقصد ما فيها مما قد يكون في جوف الأرض، بدليل الكلمة التالية قال إلا المعادن الظاهرة، يعني ما كان على ظهر الأرض من المعادن والأشياء التي ينتفع بها عامة المسلمين مثلا كالملح أو النفط مثلا أو الجص وهو الجبس، وفي اللغة كان يسمى الآجر وما أشبهه، هذا إذا كان على ظاهر الأرض وينتفع به المسلمون فلا يجوز له أن يملك هذه الأرض أو هذه المعادن التي ينتفع بها عامة المسلمين. أما ما كان تحت الأرض مما لا يوصل إليه إلا بجهد وحفر وتنقيب فهو له. أيضا ما قلناه في النقطة الأولى نقوله في النقطة التالية، الآن يوجد قوانين تحرس هذه الأشياء والممتلكات والدفائن التي توجد في باطن الأرض، بحيث تضع الدولة وهكذا في كل الدول عليها يدها ولا يكون لصاحب الأرض حق أو حق التصرف فيها. قال لحديث ابن عمر من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، رواه البخاري. والرواية عند البخاري من أعمر أرضا، ونحن دائما ننبه أن الرواية بالمعنى جائزة بشرطين، عند الضرورة وممن يعرف الألفاظ والمعاني والتغير الناتج عن ذلك كله. قال وإذا تحجر مواتا، تحجير الموات هو البدء بإصلاحه وإحيائه، لكن لم يتمه لسبب ما أو ظرف معين. قال وإذا تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجار، يعني أدار حوله الأحجار ليبدأ بإصلاحه، أو حفر بئرا لم يصل إلى مائها، يعني بدأ بالحفر لكن لا يزال أمامه شيء من الجهد الإضافي حتى يصل إلى الماء، أو أقطع أرضا أي أعطيها من الإمام من الحاكم من السلطان من المسؤول. وهذا العطاء له صورتان، إما أن يكون عطاء مبتدأ به من جهة السلطان، أو أن يكون استجابة لطلب من هذا الإنسان من المواطن. ففي بعض البلدان يطلب الناس أرضا فيعطون هذه الأرض. قال فهو أحق بها ولا يملكها أو ولا يملكها، يجوز أن نقول ولا يملكها أو ولا يملكها، يعني لا يعطى حق التملك فيها حتى يحييها. إذن هو أحق بها إلى حين. ما هو الحين؟ هو حين إحيائها بشيء من الوجوه السابقة التي ذكرناها في النقطة الأولى. قال: باب الجعالة والإجارة. الجعالة يجوز بضم الجيم وفتحها وكسرها، يجوز أن نقول جعالة وجعال وجعالة. والجعالة أيضا يقال لها الجعل. قال المؤلف رحمه الله: وهما أي الجعالة والإجارة جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا. في الجعالة يعني مال، يدفع مال مقابل عمل معين، إما أن يكون هذا العمل المعين معلوما معروفا أو أن يكون مجهولا. معلوما مقابل شيء معين معلوم معروف، افعل كذا اصنع كذا، يعني تأخذ المال بمقابل هذا الذي فعلته مما هو معلوم. المجهول صورته ماذا؟ مثلا إنسان فقد منه شيء فيقول: من وجد لي هذا الشيء أعطيه كذا. هو لا، الله أعلم يجد أو لا يجد، فهو شيء مجهول. لكن الصورة الأولى معلومة، يعطيه المال مقابل شيء معلوم، إما نقل مثلا بضاعة أو ترتيب مكان أو إصلاح شيء وما أشبه مما هو معلوم معروف. قال: ومعلوما في الإجارة، لأن الإجارة عقد على عمل معلوم بعوض معلوم. أنا أستأجر هذا الأجير ليعمل عملا معينا بمبلغ معين، وهذا شيء يعني الآن أكثر العمال الذين يعملون في أعمال البناء أو ما أشبه على تنوعها هكذا، تأتي إما أن يأخذ يومه أو أن يأخذ مقابل الجهد الذي يبذله، لو أخذه في نصف يوم أو ربع يوم بحسب الاتفاق. قال: أو على منفعة في الذمة، يقول له: أستأجرك لتصلح لي هذا المكان. هو استأجره، لكن ليس هنالك شيء محدد يقول له: افعل هذا أو افعل هذا. يعني هذا قد يطول قد يقصر، فهو شيء في الذمة لأنه في عالم الغيب ولا يدري متى ينتهي منه أو كيف ينتهي به. قال: فمن فعل ما جعل عليه فيهما، يعني التزم بالشيء المطلوب منه ونفذه، استحق العوض، يعني المبلغ المالي الذي جعل له. وإلا فلا، وإلا فلا يعني لا يستحق هذا المبلغ. بسبب ماذا؟ بسبب أنه لم يؤدي ما طلب منه. قال: إلا إذا تعذر العمل في الإجارة فإنه يتقسط العوض. إنسان استأجر سيارة، في نصف الطريق سيارة خربت، ماذا يفعل؟ يأخذ أو يعطي صاحب السيارة نصف المبلغ، لأنه استأجر سيارة أخرى ليكمل طريقه، فيعطيه النصف. أو مثلا إذا كان وصل إلى الثلثين أو إلى الثلث، يعطيه بالقدر أو بالقسط والقيمة التي انتفع فيها بهذه الإجارة. إذا انتفع بالإجارة كلها، أوصلته إلى مبتغاه وإلى طريقه، فنعمه. أما إذا خربت سيارة وتعطلت في أول الطريق في وسط الطريق، فإن هذا المبلغ يتقسط، يعني يقسمه بحسب المنفعة. وبحسب ما استفاد مما استأجره. قال وعن أبي هريرة مرفوعا، مرفوعا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. المرفوع والموقوف والمقطوع هذه صفات للحديث من حيث المتكلم به، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، وإذا كان الصحابي فهو موقوف، وإذا كان التابعي فهو مقطوع. بعض العلماء يتوسع يقول إذا كان الصحابي، عفوا، إذا كان التابعي يجوز أن نقول موقوف، لكن لابد من التصريح باسم التابعي، هذا موقوف على سعيد بن المسيب مثلا، أو هذا موقوف على محمد بن سيرين من أئمة التابعين وهكذا. أما كأصل الإطلاق فهو على ما ذكر. قال الله تعالى، وهذا أيضا حديث قدسي: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه مسلم. قول ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، أنا أقول من ذا الذي يقدر ويصبر على مخاصمة الله العلي العظيم سبحانه في علاه؟ وفي القرآن والسنة صور من هذه المخاصمة كيف تكون: فأذنوا بحرب من الله ورسوله لأكلة الربا. أيضا في السنة كما في حديث البخاري عن أبي هريرة، أيضا حديث قدسي: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. انظروا منزلة أهل العلم وأهل الدين وأهل الولاية الصحيحة الشرعية المنضبطة، كيف يذب الله عز وجل عنهم، وكيف يعادي من يعاديهم. قال: رجل أعطى بي ثم غدر. إيش يعني أعطى بي؟ أي تعهد بالله، تعهد بالله، أنا أتعهد بالله أن أعطيك كذا ثم لا يوفي ثم يغدر، هذا لا شك خصومة. قال: ورجل باع حرا، يعني رجل باع إنسانا حرا غير عبد ولا رقيق، والحر لا يباع، الرقيق هو الذي يباع. وذكرنا إشارة أحب أن أكررها دائما أنا، أن الذين المفكرين العصريين، أن المفكرين العصريين الذين نفوا تعامل الإسلام مع الرقيق وحرموا الرقة في الإسلام لم يفقهوا حكمة التشريع الإسلامي في باب الرقيق. لماذا؟ لأن الإسلام عندما جاء كان الرقيق موجودا، ليس فقط عند العرب في الجاهلية بل عند الحضارات السابقة، الإغريق والرومان والفرس وما أشبه، فهو متوارد. فالإسلام تعامل مع الرق تعاملا إيجابيا لتجفيف منابعه إنجاز التعبير، وتقليص دائرته، والتضييق عليه. لم يتعامل معه بإغلاق الباب، الرق حرام، لو قال الرق حرام لا بقي الرق موجودا، لكن هو أثنى كثيرا ورغب كثيرا باعتاق الرق وعتق الرقيق. كم من آية: فتحرير رقبة، فتحرير رقبة المؤمنة، كثير من النصوص فيها الأمر بعتق وتحرير الرقاب، سواء كانت رقابا عامة مسلمة أو غير مسلمة، أو كانت رقابا مسلمة. هذا فضلا عن أن الإسلام طلب معاملة الرقيق بأرقى أنواع المعاملات، إخوانكم خوالكم، يأكلون مما تأكلون ويشربون مما تشربون، وهو أشياء تدل على عظمة ورفعة وعلو ومكانة جليلة وعزيزة جعلها الإسلام لهذا الصنف. أما الذين يقولون الإسلام حارب الرق، هذا كلام يعني قد يكون قصد صاحبه خيرا، لكن التحقيق في القول بحد ذاته ليس من الخير في شيء. قال: ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. استوفى منه يعني عمل له المطلوب، أنا أعطيتك أو اتفقت معك على 20 دينارا لتقوم لي بالشغل الفلاني، اشتغلت الشغل الفلاني وفي آخر النهار لم أعطك، هذا لا يجوز، وهذا من أسباب الخصومة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث القدسي. قال: والجعالة أوسع من الإجارة. معنى الجعالة أوسع من الإجارة يعني أنهما يشتركان في بعض الأشياء ويسترقان في أشياء أخرى. قال: لأنها يعني الجعالة تجوز على أعمال القرب. أعمال القرب أي الأعمال التي يتقرب فيها إلى الله. مثلا لو أنا إنسانا ما جئت إليه وقلت له: هذه 200 دينار أرجو أن تذبح لي عقيقة أو أضحية وتسلخها وتوزعها، أليست الأضحية عملا يتقرب العبد فيه إلى الله أو العقيقة؟ الجواب بلى، ومع ذلك أنت أسندت هذا العمل إلى الآخر وأعطيته مقابل هذا مالا. طبعا لو أن الأمر بالتبرع يجوز، إنسان يتنازل عن أجرته ممكن 2 أو 3 ساعات أو نصف نهار وهو يبحث في هذا الأمر. كذلك مثلا موضوع الحج عن الغير، الحج عن الغير، لكن لا أن يكون الحج عن الغير من أجل المال، يعني هو يحج من أجل المال، هذا غير صحيح. هو يحج عن هذا الإنسان يتقرب بهذا العمل إلى الله وينوي عنه لبيك اللهم عن فلان، ويأخذ من المال جعالة بمقابل الضرر الذي وقع عليه، لأن 15 يوما وهو في الحج يعني نصف شهر. طب هذا الإنسان نصف شهر أليس عليه مصاريف الأسرة والبيت وعليه ظروف وما أشبه؟ أما بعض الناس الآن يشترط ويقول: والله أنا ما بتوفي معاي أقل من كذا وكذا، هذا لا ينبغي. نعم إذا كان صادقا في التعبير وهذا فعلا يساوي أو يقارب ما يستطيع إنفاقه أو ما ينفقه على بيته وعلى نفسه في الشهر أو في المدة الغائب التي غاب فيها عن عمله، فالأمر لا بأس من التفاوض حتى يحصل الحد بهذا الحق. لكن الآن صار للأسف صارت القضية فيها كثير من الطمع، صارت القضية فيها كثير من المساومة للحصول على مال بأكبر قدر ممكن. قال: ولأن العمل فيها الجعالة يكون معلوما ومجهولا. ذكرنا الصورة في ذلك، قلنا الجعالة يجوز فيها العمل المعلوم يعني توكل بعمل واضح، ويجوز فيها بعمل مجهول. كما قلنا ممكن أن تقول له: ابحث لي عن هذا الشيء المفقود، يغيب ساعة ويرجع فإذا به وجده، ممكن يبحث يوما كاملا أسبوعا، هذا الشيء يشغل باله أسابيع وهو يبحث وينظر ويفكر، لكن هو اتفق معه على شيء معين من حيث المال. وأما من حيث الجهد الموكل به هذا الإنسان الذي يعطى الجعالة مجهول، يوم يومين أسبوع أقل أكثر. قال: ولأنها عقد جائز بخلاف الإجارة. الإجارة عقد جائز، الجعالة عقد جائز، لأنه يجوز لصاحب العمل ودافع المال إبطاله في أي وقت من الأوقات، أنا جعلت لك المال مقابل هذا، أستطيع في نصف العمل أقول لك انصرف خلاص، أنت أخذت المال وأنا لا أريد أن تكمل لي. بينما الإجارة عقد لازم، الإجارة عقد لازم لأنه فيه تفرغ واستئجار الوقت كاملا. لما أستأجر إنسان معين لمدة أسبوع، هذا الإنسان تفرغ لي، هذا الإنسان تفرغ لي. أما الجعالة تكون على شيء معين وأنا أعطيته المال سلفا، على كما قلنا وكررنا، إما على شيء معلوم أو على شيء مجهول. قال: وتجوز إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا. إنسان استأجر شقة مفروشة مثلا لمدة شهر، ثم انتفع بها أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، يجوز له أن يؤجر هذا الأسبوع الباقي لغيره، لأنه هو دفع المال كاملا، وبالتالي له الحق في التصرف، له الحق أن يدفع هذه الشقة لمدة أسبوع أو المدة الباقية التي لم ينتفع بها شخصيا إلى أي إنسان، سواء بمال أو بغير مال. لمن يقوم مقامه، يعني في إشغال هذا المؤجر وفي الانتفاع به، لكن بشرط أن لا يكون أكثر منه، لا بأكثر منه ضررا، أي لا بأكثر من انتفاعه به بما يسبب الضرر. الشقة المفروشة شقة جديدة، فإذا به يؤجرها، طبعا صورة هي قد تكون خيالية نوعا ما في الظرف، في ظروفنا الحالية، لكن في الزمان الماضي ممكن يؤجرها مثلا زريبة أغنام، أو لتربية الأبقار مثلا، أو لأن يأتي إنسان ليجعل تجارته فيها، والناس تذهب وتروح وتجيء. بينما الإجارة التي للسكنة تكون محدودة الحركة، وبالتالي يعني فيها محافظة على المكان وما أشبه ذلك. إذن لا بأكثر منه ضررا، أي أن يكون المنتفع في انتفاعه قريبا مما أعدت له هذه، أعد له هذا المؤجر، سواء كان سيارة مثلا، سيارة صغيرة، سيارة صغيرة تسع أربعة ركاب، إذا بيضع فيها ستة أو سبع ركاب مما يؤذيها ويتلفها أو قد يعطلها، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه يسبب ضررا. قال: ولا ضمان فيهما، فيهما يعني الإجارة والجعالة، بدون تعد أو تفريط، بدون تعد أو تفريط. يعني لو استأجر سيارة وتعطلت هذه السيارة، هل بالضرورة هو الذي عطلها أو تعطلت بسببه؟ أحيانا السيارة عند صاحبها تكون قد استوجبت الذهاب إلى المصلح مثلا أو تصليح، لكن يأتي إنسان يستأجرها، يأتي خرابها على يد هذا المستأجر. فالسؤال: إذا تعدى وتجاوز القدر في التعامل معها أو فرط في المحافظة عليها يضمن، أما إذا كان رجل يحسن السياقة ويحسن التعامل مع السيارة أو مع العقار، العقار الذي استأجره ثم حصل الخلل وليس له به صلة، فلا يضمن، سواء أكان ذلك في الإجارة أو الجعالة. كذلك لو أن إنسانا كما ذكرنا في الجعالة ذهب إلى خياط، قال له: خط لي ثوبا، وجاء السارق فسرق أثوابا متعددة من ضمن هذا الثوب، ما مع أن الرجل يعني احكم إغلاق المكان وحافظ عليه، لكن هذا السارق فعل وفعل، وليس تعديا من صاحب المحل ولا تفريطا. ماذا نقول؟ لا يضمن. وهكذا سائر الودائع والأمانات، سائر الودائع والأمانات إذا حصل عند المودع عنده أو من وضعت عنده الأمانة، إذا حصل تعد على هذه الأمانة أو الوديعة أو تفريط بعدم الاهتمام بها وصيانتها أو حراستها، فهذا لا شك أنه يضمن. إنسان عنده مال، وضع ماله في حرز، في قاصة، في تحت البلاطة، وإنسان ومال غيره وضعه هكذا على الملأ مكشوفا أو بطريقة غير محفوظة قد يتنبه لها السارق أو اللص، هذا يضمن أنه فرط، أنه فرط. أما ذاك، أما لو وضع ماله مع هذا المال وحافظ عليه وجاء السارق وسرق، فلا يضمن، فلا يضمن. لماذا؟ لأنه حافظ على المال وصانه وحرسه. قال: وفي الحديث: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، رواه ابن ماجه. والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث صحيح: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. والمقصود بذلك الوفاء، الوفاء طبعا بحسب الاتفاق، يعني ليس بالضرورة أن يكون قبل جفاف العرق، ممكن يقول له: أنا تعالى عندي أعطك المال الأجار في الليل، وهو أنهى عمله في الظهر. طالما هذا الاتفاق، المؤمنون عند شروطهم. أما إذا كان الاتفاق: انهي عملك وأنا أعطيك، ثم صارت مماطلة وصار تسويف وصار تأجيل، ارجع إلي بعد ساعتين، ارجع إلي في الغد، فهذا لا يجوز، وهذا مما ينبغي أو مما قد يوجب الخصومة الإلهية، كما في الحديث السابق: ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، لم يعطه أجره سواء بالتسويف الموقع في الضرر أو لم يعطه أجره بالكلية، فهذا كلاهما محرم وكلاهما لا يجوز، وإن كانت عقوبة أحدهما قد تكون أكثر من عقوبة السورة الأخرى. هذا ما أكرمنا الله تعالى به في هذه الأسئلة المباركة، وإن شاء الله الدرس القادم سيكون في باب اللقطة واللقيط، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق في الأمر كله، إن ربي سميع الدعاء. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. يقول السائل: ألا يشترط في تأجير المؤجر إعلام المالك؟ لا يشترط، إلا إذا كان هذا شرطا في أصل العقد، أما إذا لم يوجد فهو حر فيه، طبعا كما قلنا بشرط عدم إيقاع الضرر، وبشرط أن يكون هنالك تساو في الانتفاع بهذا المؤجر، لا أن يكون ذلك سببا في إفساده أو تعطيله أو تخريبه وما أشبه. قال: هل يجوز لمن اتفق مع شخص أن يبني له بيتا بمواصفات متفق عليها بين الطرفين، ففي منتصف العمل يقول له: لا تكمل لي، دون أن يكون هنالك خلل في العمل فيطرده أو فيطرده؟ إذا كان هذا يعني جعالة فيجوز، أما إذا كان إجارة فلا يجوز. وكما قلنا الفرق بين الجعالة والإجارة: الجعالة تكون بوقت محدد، أما الإجارة فتكون لإنهاء العمل كله، لإنهاء العمل كله وتفريغ كامل الوقت، تفريغ كامل الوقت. أما الجعالة يقول والله أنا أعطيك شيء معين مقابل كذا وكذا. فصورة البيت والبناء هذه لا يمكن أن تكون جعالة بإعطاء مبلغ معين من المال، وإنما هي إجارة مقابل جهد كبير مبذول وتفريغ للوقت. والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: هل ابن العبد الذي يولد له يكون عبدا أيضا في الإسلام؟ الجواب لا، بل عفوا، إذا كان أولادها، إذا كان الولد أنجب من امرأة أيضا رقيقة فلا شك ولا ريب، وكان الزوج عبدا، يعني هو عبد وهي عبدة أيضا، فلا شك أنه يكون عبدا. أما إذا كان الذي أولدها حرا فولدها يحررها، إذا كان الذي أولدها حرا فولدها يحررها وهو يكون أيضا حرا. إذن القضية متعلقة بالزوج وكيفيته وصفته. نعم، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: إذا كان العرف أن يعطى الأجر للعامل نهاية الأسبوع أو الشهر، هل يحق للعامل طلب حقه قبل ذلك؟ وإن طلب فمنعه وليأثم؟ المؤمنون عند شروطهم ولا يأثم، إذا منع لا يأثم لأنه لم يخالف الاتفاق. لكن قد يكون هنالك اضطرار في بعض الحالات، يعني عادة الناس في أغلب البلدان أن كما يقال الواحد بالكاد راتبه الشهري بالكاد يكفيه مع التقسيم والترتيب وإلى آخره. إنسان حصل عنده ظرف في وسط الشهر ولا يوجد عنده مال، أو المال الموجود عنده لا يكفي، وذهب إلى صاحب العمل، الأصل في صاحب العمل أن يكون عونا له وأن يكرمه بما يدفع مشكلته أو الضائقة التي حصلت له. أما أن يقول نحن متفقون، نحن نعرف أننا متفقون، لكن الآن هنالك استثناء، هنالك ظرف، هنالك شيء طارئ. لذلك دائما وأبدا أيها الإخوة في الله، أنا أتذكر وأذكر بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي رواية أخرى: أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا. ضع نفسك مكان أخيك في هذا الظرف. طبعا بالمقابل نقول إذا استطاع صاحب المال، لأن صاحب المال أيضا أو المؤجر أيضا قد يكون عنده ظرف ولا يجمع المال إلا في آخر الشهر، ممكن ولا غير ممكن. أما إذا كان عنده سعة وعبوحة وعنده مجال، فالأصل أن يكون عونا لأخيه. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. يقول: ما حكم شراء الذهب المحجر، أي الذي يحتوي على أحجار ليست من مادة الذهب؟ لا يجوز أن يباع كما هو، ولكن يباع الذهب على حدة ويباع الحجر على حدة. أما أن يوزن الحجر مع الذهب فلا يجوز. حتى العلماء نبهوا إلى الصياغة، أو ما يسمى في لهجتنا العامية المصنعية. المصنعية لها قيمة غير قيمة الذهب. ذهب خام هل يكون قيمته كقيمة ذهب مصنع أو مصاغ؟ الجواب لا، هذا يباع على حدة وهذا يشترى على حدة، لأنه ليس مثلا بمثل. نعم، والله تعالى أعلى وأعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. فهذا أيها الإخوة درس جديد من مجالسنا في شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن الناصر السعدي رحمه الله. واليوم باب جديد وهو باب اللقطة واللقيط. اللقطة واللقيط، واللقطة في اللغة هي الشيء الملقوط أو الملتقط في الطريق أو في غير مكانه المعروف به. واصطلاحا اللقطة كل مال معصوم معرض للضياع لا يعرف مالكه. كل مال معصوم، كلمة كل مال معصوم أخرجت شيئين: الشيء الأول المال الحربي، فالحربي لا ماله غير معصوم، والشيء الثاني الركاز. الركاز وهو الدفائن القيمة التي داخل الأرض، هذه أيضا لا تعتبر لقطة وإنما يأخذها صاحبها. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: وفي الركاز الخمس. معرض للضياع، طبعا المقصود هنا أنه ضاع يعني، فالتقطه ملتقط ولا يعرف له مالك. لكن إذا الآن إنسان أضاع هاتفا، وأول ما فتح الهاتف فإذا به مكتوب عليه: هذا هاتف فلان الفلاني، وهذا رقمه أو هذا عنوانه، هذا لقطة، لكن عرف مالكها فتؤدى إليه مباشرة. أما إذا لم يعرف المالك فهنا تجري أحكام اللقطة الآتي ذكرها. أما اللقيط فهو الطفل الذي لا يعرف أهله، سواء كان طفلا ضائعا تائها مفقودا، أو كان بلا نسب، غير معروف أبوه وأمه. وهذا للأسف اليوم نقرأ في الصحف يعني كل أسبوعين ثلاثة، كل شهر ولد حي وجد على باب المسجد مولود حديث الولادة، أو طفل حديث الولادة في حاوية الزبالة والقمامة، أحيانا يكون ميت وأحيانا يكون غير ميت، هذا موجود للأسف الشديد. وأكثر ذلك يكون من حالات الزنا والحمل الحرام، فيتخلصون منه في هذه الطريقة القبيحة. قال: وهي أي اللقطة على ثلاثة أضرب، يعني على ثلاثة أنواع وأصناف. أحدها ما تقل قيمته كالصوت والرغيف ونحوهما، فيملك بلا تعريف. طبعا قضية قلة القيمة وكثرتها قضية نسبية، يعني ممكن إنسان يقول: أنا وجدت خمسة دنانير في الأماكن الفقيرة، غير خمسة دنانير في الأماكن الغنية. فالقضية نسبية. أما لو قلنا نصف دينار مثلا، نصف دينار أو كما قال رغيف أو صوت أو ما أشبه، هذا في كل مكان يعني قليلة قيمته. فيملك بلا تعريف، يعني يصبح ملكا لصاحبه بغير أن يعرفه، يعني أن يشهر وجود هذا الملتقط أو هذه اللقطة أنها عنده، هذا معنى التعريف. قال والثاني الضوال. الضوال جمع ضالة، والضالة هي ضالة الحيوان، يعني التي تضل طريقها كالإبل والغنم وما أشبه، التي تمتنع من صغار السباع، يعني تهرب من الذئب والكلب وما أشبه، ولا تكون لقمة سائغة لها، يعني تستطيع كما يقال في تدبر نفسها كما يقال، وتكون مستقلة بحماية نفسها مستغنية عمن يرعاها. قال فلا تملأ كالإبل، طبعا كالإبل والبقر، لأنها يعني قادرة على التخلص من هذه الحيوانات السباع الصغيرة. فلا تملك بالالتقاط مطلقا، طالما أنها قادرة على تحاشي ومجانبة السباع الصغيرة فتترك ولا تلتقط مطلقا ولا تمتلك. لا تلتقط من باب أولى ألا تمتلك. قال والثالث ما سوى ذلك، مما ما سوى ذلك فيجوز التقاطه ويملكه إذا عرفه سنة كاملة. طبعا هذا نوعان، مما له قيمة من المال والمتاع، إنسان وجد قطعة ذهب، إنسان وجد 100 دينار 1000 دينار وهكذا، أو وجد شيئا ذا قيمة معينة. والشيء الثاني الغنم وصغار الإبل. صغار الإبل لا تستطيع أن تفعل ما تفعله الإبل الكبيرة، فهذه أيضا يجوز التقاطها، وفي ذلك أحكام ستأتي إن شاء الله. قال وعن زيد بن خالد الجهني، وعن زيد بن خالد الجهني قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، سأله عن اللقطة بالعموم، يعني ما يلتقط، يعني وجدت شيئا ذا قيمة ماذا أفعل به؟ فقال اعرف عفاصها ووكاءها. العفاص هو الوعاء الذي يحفظ به الشيء، والوكاء هو الغطاء أو الخيط الذي يحفظ هذا الوعاء، يعني الآن وعاء وخيط يغلقه أو غطاء يغلقه، هذا العفاص والوكاء. وأما المعرفة المقصود بها المعرفة بالعلم بهذا الشيء وما فيه والحفظ له خوفا من النسيان والإهمال، بل بعض أهل العلم قال تكتب هذه الصفات لأنه مع المدة سنة ممكن إنسان ينسى، أما إذا كتبها أو حفظها وعرفها فهو لن ينسى. قال ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، يعني أنها تصبح حقا لك. سنة كاملة تعرفها، تقول من عنده من له مبلغ مالي فهو محفوظ عندي أنا وجدته، سنة كاملة. أين يعرفها؟ يعرفها في المكان الذي وجدها، في الأماكن التي يرتادها الناس، في الأسواق، في المحلات التجارية المشهورة التي يتوافد إليها الناس، إذا استطاع في الصحيفة أو في وسائل الإعلام، طبعا ضمن القدرة والاستطاعة. قال فضالة الغنم، قال هي لك، طبعا هي لك إذا التقطتها، أو لأخيك قد يلتقط وغيرك مثلك، أو للذئب فيأتي الذئب فينقض عليها ويأكلها. قال فضالة الإبل، طبعا الإبل الكبيرة التي كما قلنا تستغني. قال ما لك ولها، اتركها دعها، معها سقاؤها وحذاؤها. سقاؤها بطنها كبير فيه كثير من الماء، الذي ينفعها ويكون أسباب حياتها. وحذاؤها لها خف قوي أيضا أشبه بالحذاء، بحيث مهما تحركت وأسرعت ومشت لا يتأثر. ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، يعني صاحبها ومالكها. والحقيقة نحن في سفر في البر نرى يعني الإبل في وسط الصحراء ولا نرى حولها لا بيوتا ولا خياما ولا أي شيء، كأن الإبل سبحان الله تعرف طريقها، ورب العالمين جعل لها أسباب الهداية إلى أماكنها أو أماكن سيدها وصاحبها، فيجدها صاحبها أو هي تذهب إلى المكان التي هي فيه. متفق عليه. نعم، هو قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني لابد أن تأخذها، لابد أن تأخذ، إذا لم تأخذها قد يأخذها الذئب، وإذا لم تأخذها أنت قد يأخذها أخوك صاحبك، إنسان مار من الطريق راعه. قال والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية. اللقيط هو الطفل الذي كما قلنا لا يعرف أهله أو لا يعرف نسبه، والقيام به بالنفقة والرعاية والعناية والتربية فرض كفاية، لا يجوز إهماله ولا يجوز تركه إلا إذا غلب على الظن أن يلتقطه غيرك. يعني الناس ليسوا كلها ذات شجاعة، ليس الناس جميعا أصحاب شجاعة، ممكن ثاني يقول لك أنا لو أريد أخذ هذا سأبتلى به، لكن بالمقابل هو غالب على ظنه أنه سيأتي غيره لأن المكان مطروق أو على باب المسجد، هو مشى لكن غيره سيأتي ويرى ما رأى. أما إذا غلب على ظنه أنه لن يأتي أحد أو قد يتأخر لآتون إليه، وبالتالي قد يكون ذلك من أسباب هلاك هذا الطفل هذا اللقيط، فواجب عليه أن يأخذه وأن يتحمل المسؤولية الناتجة عن ذلك، والله أعلم. قال فإن تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله، كأنه يقول الأصل في من هذا حاله أن ينفق عليه بيت مال المسلمين، فإن تعذر يعني لم يوجد، والعلماء يفرقون بين التعذر والتعسر. التعذر هو الامتناع من حصول الشيء، والتعسر هو صعوبة وعسر حصول الشيء. فهو الآن يقول فإن تعذر، التعذر يعني أنه لا يوجد بيت مال أو لا يستطاع الوصول إلى بيت المال بطريقة أو بأخرى، وذلك من خلال أخذ النفقة منه لتربية هذا الولد. فعلى من علم بحاله، وهذا له صورتان، إما من نفسه إذا كان قادرا على النفقة، أو بأموال أهل الإحسان وأهل الخير وأهل النفقة وهم موجودون والحمد لله في كل زمان ومكان. الله تعالى يقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال باب المسابقة والمغالبة. المسابقة والمغالبة هي مسابقة بين طرفين، يكون الفائز هو صاحب الحظوة بجائزة أو بتمييز معين. والمسابقة والمغالبة بعض أهل العلم يقول هما شيء واحد، وبعض العلماء يقول هما شيئان. المسابقة هي ما تكون مقابل حظوة معينة أو جائزة معينة أو مال، والمغالبة ما لا تكون كذلك. قال وهي ثلاثة أنواع: نوع يجوز بعوض وغيره، يعني بعوض وبغير عوض، وهي مسابقة الخيل والإبل والسهام. لماذا؟ لأنه ورد فيها النص وسيأتينا بعد قليل. قال ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض. طبعا العوض المقصود به كما قلنا الجائزة أو المال أو الهبة التي توهب للفائز من الطرفين المتغالبين أو المتسابقين. ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض. قد يقول قائل لماذا النوع الأول يجوز بعوض؟ لأنه ورد فيه النص، ورد فيه النص وسيأتينا الآن النص وشرحه. قال ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة، أي مسابقة بين اثنين لا يجوز فيها العوض إلا هذه الثلاثة. طبعا بعض العلماء ماذا يقول؟ قال هذه المغالبات الثلاثة سواء كان العوض من أحد الطرفين أو العوض من الطرفين أنفسهم أو العوض من جهة ثالثة، كل هذه الصور تجوز. أما إذا كانت مستثناة فلا تجوز إلا من جهة ثالثة، من جهة ثالثة متبرعة، سواء جهة حكومية رسمية أو غير ذلك، يقول أنتما تتسابقان في كذا أو تتغالبان في كذا، الفائز له جائزة كذا وكذا. هذا جازها بعض أهل العلم. لماذا؟ لأنه لا يترتب عليها لا قمار ولا ميسر ولا خسارة، وهذا الذي دفع المال محللا للمسابقة إنما هو يفعل ذلك من أي باب؟ باب التشجيع والترغيب وما أشبه. قال وبغير النرد والشطرنج ونحوهما، هذا الشرط الثالث، فتحرم مطلقا، وهو النوع الثالث. إذن النوع الأول والنوع الثاني والنوع الثالث. طيب لماذا النرد والشطرنج ونحوهما؟ لأنه لا فائدة من ورائها إلا إضاعة الوقت وإلا الغيظ الذي يقع في الصدور، فضلا عن وجود آثار وأحاديث تمنع ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده بدم الخنزير. وقال الإمام مالك الشطرنج شر من النرد، وورد عن بعض الصحابة إنكار ذلك، وشيخ الإسلام ابن تيمية له قاعدة علمية في تحريم النرد والشطرنج، والإمام أبو بكر الأجري له كتاب تحريم النرد والشطرنج والملاهي. انظر كيف جمع الملاهي الغناء والمعازف مع الشطرنج ومع النرد. وألف الإمام السخاوي مجلدا كاملا سماه عمدة المحتج بتحريم الشطرنج، عمدة المحتج بتحريم الشطرنج. ونحوهما مثل لعب الورق الشد وما أشبه ذلك، هذا كله أرجح أقوال أهل العلم المحرمات. ولأخينا فضيلة الشيخ مشهور حسن رسالة خاصة في تحريم اللعب في الشدة. فتحرم مطلقا بعوض أو بغير عوض لا تجوز، لأنها محرمة لذاتها ولما ينشأ عنها، سواء كان ذلك بالعوض أو بغير العوض، وهو النوع الثالث لحديث لا سبق. مهم تشكيل الباء بالفتح، لا سبق إلا في خف يعني إبل، أو نصل يعني سهام أو مسايفة، أو حافر خيل فرس حصان. قال رواه أحمد والثلاثة، نقول بل رواه الأربعة، رواه أبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه وهو من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. لا سبق، السبق بسكون الباء مسابقة، وبتحريك الباء بالفتح العوض. إذن كأن الحديث يقول لا عوض ولا مال يدفع ولا جعل يعطى للفائز إلا في المسابقة بهذه الأنواع الثلاثة، وهي الخف والنصل والحافر، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا فائدتان. الفائدة الأولى من كلام الإمام الخطابي في معالم السنن، يقول السبق بفتح الباء هو ما يجعل للسابق على سبقه، يعني إذا سبق من جعل ونوال. نوال هو ما يتناوله من جائزة أو مال أو أعطيات. قال فأما السبق بسكون الباء فهو مصدر الفعل سبقت الرجل أسبقه، أسبقه سبقا. كل فعل له مصدر وله فاعل وله فعل وله مفعول به. والرواية الصحيحة في هذا الحديث السبق مفتوحة الباء، يريد أن الجعل والعطاء لا يستحق، يعني لا يجوز إلا في سباق الخيل والإبل وما في معناهما وفي النصل. كلمة وما في معناهما سنأتي إليها الآن، وإن كانت ليست نص الحديث لكن فقه العلماء. قال وفي النصل وهو الرمي، وذلك لأن هذه الأمور عدة في قتال العدو، وفي بذل الجعل عليها ترغيب في الجهاد وتحريض عليه، ويدخل في معنى الخيل البغال والحمير لأنها كلها ذوات حوافر، وقد يحتاج إلى سرعة سيرها لأنها تحمل أثقال العساكر وتكون معها في المغازي. وأما السباق بالطير والحمام وما يدخل في معناه مما ليس من عدة الحرب ولا من باب القوة على الجهاد، فأخذ السبق عليه قمار محظور لا يجوز. ومن ذلك أيضا في بعض البلاد يجعلون هنالك صراع للديكة أو صراع للكلاب أو للقطط، هذا كله لا يجوز لأنه يترتب عليه إيذاء للحيوانات، فضلا عن أنه خارج عن السبق المنصوص عليه. الفائدة الثانية، يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، الصراع يعني المصارعة والسبق بالأقدام ونحوها ونحوهما طاعة إذا قصد أو قصد به نصر الإسلام، وأخذ السبق عليه أخذ بالحق، يعني داخل في عموم المقاصد الشرعية الواردة في هذه الثلاثة. فالمغالبة الجائزة تحل بالعوض إذا كانت مما ينتفع به في الدين. وقال ابن القيم رحمه الله كل مغالبة يستعان بها على الجهاد تجوز بالعوض، كما قلنا العوض بسائر أنواعه، سواء كان من أحد الطرفين، سواء كان من الطرفين كليهما، سواء كان من طرف ثالث محلل. قال وأما ما سواها، ما سوى هذه الأنواع الثلاثة، فإنها داخلة في القمار والميسر. ليش؟ لأن الأصل في المسابقات التي بعوض التحريم إلا ما ورد النص فيه. مسابقات الأصل بعوض طبعا الأصل فيها التحريم، والاستثناء دليل أن ما سواه محرم، أو أن يؤدي هذا الباقي وأما ما سواها إلى مفسدة، أن يفضي إلى مفسدة، وكل ما يفضي إلى مفسدة فهو محرم بمقدار هذه المفسدة، قد يكون من الصغائر وقد يكون من الكبائر والعياذ بالله تبارك وتعالى. نعم، لا لا يجوز. لماذا؟ لأنه كما قلنا يؤدي إلى مفسدة، إذا أدى إلى مفسدة لا يجوز، أما إذا كان من طرف ثالث ولا يؤدي إلى مفسدة يجوز، إذا كان من طرف ثالث ولا يؤدي إلى مفسدة يجوز. يعني مثلا المسابقات العلمية، مسابقات القراءة، مسابقات الذكاء مثلا، أو بعض الرياضات الخفيفة، طرف ثالث لا بأس لأنه ليس فيه أي شيء، طبعا ضمن شروط أخرى، ألا يضيع الأوقات، ألا يحدث الخصومات، هذه شروط عامة، هذه شروط عامة. خلي الأسئلة بعد الله الآن إن شاء الله. قال: باب الغصب. إيش تعريف الغصب؟ يفسره المؤلف مباشرة يقول: وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق. طبعا مال الغير، المال ليس المقصود به فقط النقد، ولكن كل ما تتموله فهو مال، كل ما تملكه فهو مال، من متاع أو ثياب أو كله يعتبر مالا. وهو محرم، وهو محرم، الغصب الذي هو الاستيلاء على مال الغير بغير حق محرم، لحديث: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين. متفق عليه، والحديث من حديث سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه. وهنا فائدة، الفائدة الأولى سياق رواية مسلم للحديث، وفيها زيادات كثيرة على رواية الإمام البخاري، وفي هذا إشارة إلى أن أصحاب الصحيح رحمهم الله كان عندهم أن الأصل قبول الزيادة من الثقة، هذا هو الأصل، وقد يتخلف هذا الأصل قرينة، ولا نقول الأصل قبول الزيادة مطلقا، ولا نقول الأصل رد الزيادة مطلقا، ولا نقول الأصل التوقف الزيادة حتى نرى، نقول الأصل قبول الزيادة وقد يتخلف، هذا هو المنظور والمعروف من أعمال صاحبي الصحيحين في الأحاديث التي اتفق عليها رحمهم الله تعالى. فرواية الإمام مسلم من حديث عروة أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئا من أرضها، فخاصمته إلى مروان بن الحكم الوالي، فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له مروان بن الحكم: وما سمعت من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أراضين. سيأتينا شرح الحديث الآن، إيش معنى طوقه، إيش معنى إلى سبع أراضين، وهي الفائدة الثانية، لكن نحن الآن في سرد سبب ورود الحديث. ودائما أيها الإخوة، سبب ورود الحديث يعين على فهمه كما يعين على فهم النص القرآني سبب نزوله. هنالك أسباب نزول القرآن وفيها مؤلفات كثيرة، وهنالك أسباب ورود الأحاديث وفيها مؤلفات ولكن ليست كثيرة، قليلة جدا. فقال له مروان ابن الحكم وهو الوالي: لا أسألك بينة بعد هذا. قال: ما تقول؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: هذا أعظم بينة، لا أسألك بينة ولا حجة يعني تدفع فيها هذه التهمة وتلكم الدعوة التي ادعتها عليك أروى بنت أويس. فقال سعيد بن زيد: اللهم إن كانت كاذبة عمي بصرها واقتلها في أرضها. سعيد بن زيد من العشرة المبشرة رضي الله عنهم. قال الراوي: فما ماتت حتى ذهب بصرها، ثم بينا هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. إخوان، دعاء المظلوم مستجاب، دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، وفي رواية حتى لو كان فاجرا، وفي ثالثة حتى لو كان كافرا. شو يعني الحق والتعدي عليه وتجاوزه؟ فكيف إذا كان هذا المظلوم المدعى عليه من هؤلاء العشرة المبشرة أو من أهل العلم والدين وأهل الاجتهاد؟ ودائما نحن نقول هؤلاء الذين ينتقصون أهل العلم وأهل السنة والله لا يظلمون إلا أنفسهم. نعم، يقع الظلم على المظلوم، لكن إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن ربك لبالمرصاد. أما معنى الحديث فقال ابن الأثير في كتابه الشافي بشرح مسند الشافعي وهو مطبوع، طبع قريبا، قال: التطويق، الحديث يقول طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين، قال: التطويق هو أن يجعل له مثل الطوق في العنق أو تقليد القلادة. الآن يقال قلد فلان فلانا قلادة، والتقليد هو جعل القلادة في العنق. أنا أشرح كلمة التقليد لأنها ستأتي. وقوله من سبع أراضين أي يخسف به الأراضون السبع، فتصير البقعة المغصوبة منها من هذه الأراضين في عنقه كالطوق إلى السافلين، يعني إلى أسفل السافلين. وقيل أيضا قول آخر في تفسير الحديث وشرحه: هو من طوق التكليف، يعني الإلزام، أي أنه يكلف بحملها والقدرة عليها، لا طوق التقليد. يعني كلمة طوق هنا من باب التكليف وليس من باب وضع الطوق في العنق. قال: وذلك أنه يكلف حملها يوم القيامة، يقال طوقتك الشيء إذا كلفتك حملة. طبعا قد يأتيني طالب علم يفقه اللغة فيقول: لماذا قلت أن يكلف حملها ولم تقل يكلف حملها؟ ليش؟ من يجيب؟ لا بديش هو وهي، بدي لماذا. تفضل. كلف يتعدى بمفعولين، فإذا تعدى بمفعولين لا يعامل معاملة من تعدى بمفعول واحد، حتى نقول أخذ الرجل، أخذ الرجل من كذا وكذا. أما كلف شيئا فنقول يكلف هو، الآن تأتي هو، يكلف هو حملها، فيقول كلف الرجل الرجل حمل كذا وكذا، تعدت بمفعولين. قال: وعليه، أي على الغاصب، وعليه، عفوا قبل ذلك، وعليه الغاصب رده لصاحبه، طبعا إذا كان ذا دين وتقوى وخشية وخاف وتاب وأناب أو ضبط ومسك وعرف، يجب عليه مباشرة أن يرده إلى صاحب هذا الشيء المغصوب، ولو غرم أضعافه، ولو تغرم وكلفته، يعني الآن سرق شيئا أو اغتصبه ثم أصلحه وهيأه وحسنه، كلفه ممكن مثل الثمن وزيادة، يرده لصاحبه ولو كلفه أضعافا مضاعفة. ليش؟ لأنه ليس له الحق في أخذه وليس له الحق في التصرف فيه، فيرد إلى صاحبه. قالوا عليه أي على الغاصب نقصه، يعني إذا نقص منه شيء أو فسد منه شيء عليه أن يصلح النقص ويصلح الفساد، هو الذي يغرم هذا النقصان وهذا الفساد، والتكلفة لإصلاح هذا الشيء تكون عليه، وأجرته مدة مقامه بيده. يعني اغتصب مثلا سيارة أو اغتصب آلة معينة، ماكينة معينة، وهذه تؤجر، اغتصبها شهرين ثلاث ثم اكتشف، يدفع يرد البضاء المسروق أو المغصوب إلى صاحبه ويغرم الأجرة بالمثل. يسأل أهل الصناعة أو أهل التملكات هذه الآلة كم تكلف شهريا إذا أردنا تأجيرها، يقولون 100 دينار، أنت غصبتها 3 شهور، إذن 300 دينار تغرم، تغرم هذه الأجرة مدة مقامه الشيء المغصوب بيده، 2 3 4 كم الأجرة بالمثل تعطى. قال وضمانه، وعليه ضمانه إذا تلف مطلقا، إذا تلف يعني تعطل بالكلية أو فسد أو خرب، يجب عليه أن يأتي إما بمثله أو بمثل قيمته، إما بمثله أو بمثل قيمته. قال وزيادته لربه، يعني لصاحبه، وزيادته لربه يعني لصاحبه، كل ما زاد في هذا المغصوب فلصاحبه. مثلا لو سرق شاة وهذه الشاة ولدت، فالشاة وما ولد منها وتولد يرجع لمن؟ لصاحب المال المغصوب الأساسي. قال وإن كانت أرضا، قال وإن كانت أرضا فغرس أو بنى فيها فلربه قلعه، يعني يجوز له أن يقلعه، لكن بالمقابل يجوز له إبقاؤه والانتفاع به. يعني لا نقول يجب أن يقلعه ولا ينتفع به، كما يجوز له قلعه يجوز له إبقاؤه. ليش؟ لأنه ليس من حق المغتصب الزارع أو الباني، بنى بغير حق، بنى بظلم. قال لحديث ليس لعرق ظالم حق، وبعض العلماء قال تضبط ليس لعرق ظالم. الحديث الأول وصف العرق بالظلم، الضبط الثاني ماذا قال؟ ليس لعرق ظالم، ليس للعرق الذي غرسه ظالم أو الظالم حق، بمعنى أنه باطل لا يجوز أن ينتفع به. والعرق الظالم هو الشيء المغروس من الثمر والشجر بغير حق باعتباره مغصوبا وغصبا. قال رواه أبو داود عن عدد من الصحابة، والترمذي وغيرهما عن عدد من الصحابة منهم أبو هريرة رضي الله تعالى عن أبي هريرة. قال ومن انتقلت إليه العين من الغاصب، العين المغصوبة، مثلا غصب سيارة، غصب دراجة، غصب آلة، غصب كتابا، انتقلت إليه العين من الغاصب وهو عالم، عالم يعني من علم يعلم فهو عالم بالشيء، يعني عالم بأن هذا الذي انتقل إليه مغصوب وليس مملوكا بالحق، فحكمه حكم الغاصب، شركاء في الجريمة وشركاء في الإثم. انتقلت الجريمة من الأول إلى الثاني، لكن هذا لا يعفي الأول من الجريمة كما لا يعفي الثاني من الإثم،